سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير والسراج المنير، من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترفع عنا بها النقم وتزيد لنا بها النعم. اللهم أعزنا ببركة الصلاة عليه، وارفع رايتنا ببركة الصلاة عليه، وأعز اللهم بلادنا وأوطاننا ببركة الصلاة عليه، وادفع عن بلدنا ومصرنا الحبيبة كل مكروه وسوء ببركة الصلاة عليه، واملأها يا ربنا بالخير والأمان والسلم والسلام. أما بعد أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب، نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى نور في الأرض وذكر في السماء. القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الأحباب، نستهل مع حضراتكم لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه، بمنهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نبقى مع آيات بينات، بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، وحتى الآية 10 من سورة يونس، يتلوها علينا قارئنا اليوم الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم

أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أكان للناس عجبا أن أوحينا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم

يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان سهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية الكريمة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، الإخلاص سر بين العبد وربه. ما أجمل أن نخلص إلى الله تعالى في كل أقوالنا وأفعالنا وفي كل ما ندعو الله سبحانه وتعالى به. اللهم إني أسألك لكل مستمعي وأحبابي مع أنفاس الصباح الجديد، اللهم ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. إخوة الإيمان، مع مزيد من الابتهالات والأدعية حتى يحين موعد أذان الفجر، نبقى مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا إله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه قد تعالى عن شريك وشبيه وولد سيدنا محمد رسول خير من صلى وسجد خير من قام وعبد اللهم اشرح صدورنا يسر بفضلك أمرنا احفظ بلادنا وانصر جندنا آمنا في أوطاننا يا لله أدعو خاشعا بصلاتي لله وألوذ بالرحمن في الظلمات وأصافح الرحمن وأصافح الرحمات في ليل الدجى رحمك رحمك رحمك ربي واهب الحسنات يا قابل التوبة يا قابل التوبات يا رب الورى من ذا سواك ومن من ذا سواك يجود بالبركات أنت الذي سويتنا وهديتنا أنت أنت الذي سويتنا وهديتنا ورزقتنا من واسع الرحمات. أنت الذي سويتنا وهديتنا ورزقتنا وقسمت بين الخلق كل معيشة وقسمت بين الخلق كل معيشة يا مالك الأقدار يا مالك الأقدار والنفحات ورفعت من لزم الحبيب وهدي ورفعت من لزم الحبيب وهذه فوق الجنان وعاطر الروضات. ورفعت من لزم الحبيب وهديه فوق الجنان وعاطر الروضات. يا صاحب السلطان أنت مليكنا أنت الكريم أنت الكريم وفارج الكربات. الصلاة والسلام عليك يا خير داع للبشر يا من بحبك ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد إخوتنا إخوة الإيمان فقد أذن الشيخ الشريف عبد المنعم خليف لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله وعبر موجات الإذاعة المصرية وقام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها وقفوا بين يدي ربهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما يخفون وما يعلنون تجافت جنوبهم عن المضاجع وأتوا إلى ربهم ملبين نداءه طامعين فيما عنده راجين فضله وطالبين رحمته يدعونه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا يقول الله تعالى في الحديث القدسي من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وقال أيضا في الحديث القدسي عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فاللهم يا حي يا قيوم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم اجعل آخر ما تعطينا من الخير رضوانك والدرجات العلى في جنات النعيم اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن ذكرك وشكرك، واجعلنا من الذين يراقبونك فيما يقولون ويفعلون، واجعلنا من الذين يحفظون ألسنتهم فلا يقولون إلا خيرا. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يأمنا فيها الدكتور على الله شحاته الجمال إمام المسجد. نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي يوم يبعث

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ويدفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، قضينا على خير والحمد لله صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله، على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلا الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وأمن في الصلاة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والقبول في الأقوال والأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا مصر الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحباب، ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، وكان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون سامي سليم ومدحت سعد زغلول وسيد رجب. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. كنت مع حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. حتى نلقاكم على خير إن شاء الله. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الأحد غرة شهر جمادى الآخر لعام 1441 من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر يناير لعام 2020 من الميلاد.